يقول إن في ساقه قريب من الكعب بعض الأشياء لا أريد خروجها للناس، فهل يجوز لي أن أطيل إزاري أو ثوبي حتى ينزل تحت الكعب أم لا؟ هذا قد يعرضه لسوء الظن به، نعم، وقد يكون أسوة لغيره في هذا المنكر الظاهر وهو الإسمان، فلا ينبغي له ذلك ولو كان في ساقه شيء، ولكن في إمكانه يلبس الجوارب الشرابات يلبسها ولا يكون في هذا شيء من المحذور، ولا يعرض الناس لتهمته وسوء الظن به. لا، أما إسباله والثياب لهذا الغرض فلا ينبغي ترك ذلك، وأن يكتفي بلبس الشاريب التي تستر هذا الشيء. نعم، أحسنتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.